إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من أعظم الصفات التي افتتح الله جل جلاله بها كتابه وسمى بها نفسه صفة الرحمن الرحيم. والله جل جلاله من رحمته بخلقه وعباده يرسل عليهم المحن والبلايا حتى تبقى القلوب متعلقة به جل جلاله، وحتى تيأس القلوب من غيره وسواه، وحتى تتيقن الأرواح والنفوس والناس جميعا أن الله جل جلاله بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. فهذه المحن وهذه الظروف الصعبة التي لا تخفى على أحد من الناس، والتي تشتد في كل يوم، والتي يتألم منها كثير من الناس، هذه المحن تبرز للأمة حقائق ومعاد موجودة عند الناس. فخرج لنا منذ أيام كما نعلم الرئيس الفرنسي ليقول للأمة وليقول للناس أن الإسلام اليوم والمسلمين اليوم يعيشون في أزمة في كل العالم، يعيشون في أزمة في كل الأرض. والله جل جلاله يقول: قد بدت البغضاء من أفواههم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. في زمن قبل أن يتكلم بهذا الكلام كان كثير من الناس، وللأسف منهم مسلمون، ومنهم مصلون، ومنهم من أهل المساجد، صارت أعينهم ترمق هؤلاء وتنتظر الفرج منهم. زيارة أمثاله للبنان أو غيره كانت عند بعض الناس تبث روح الأمل بانتظار شيء يفعله حتى يعيد للحياة الراحة والاستقرار، ولكن الله جل جلاله يغار على قلب المؤمن ويريد قلب المؤمن أن يبقى متصلا به وأن لا يتعلق بسواه، فتخرج أمثال هذه الكلمات حتى تهز كيان المؤمن وتقول له: اعلم أن الذي ينتظر منه الفرج فقط هو الله جل جلاله، لا غيره من أحد من المخلوقين. وهذه الأيام يصطاد فيها الماكرون كماكر وغيره في الماء العكر، لينشئوا كما نقول دائما ونكرر عند الأمة اليأس من الإسلام واليأس من هذا الدين. وها هو دينكم الذي التزمتم به صلاة وقياما وصياما وزكاة وغير ذلك. انظروا إلى المسلمين في كل الأرض وفي كل أنحاء العالم، ألا يعيشون الحروب والأزمات أيها الأحبة في الله؟ لذلك كان لابد لنا دائما أن نذكر أنفسنا وأن نتذكر سنة الله جل جلاله في أرضه وبين خلقه وعباده. من هم أحب الخلق إلى الله؟ من هم أصفياء وأولياء الله؟ أليس الأنبياء من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وربنا جل جلاله بيّن ذلك في كتابه، ذلك الكتاب الذي تمسكه وتحمله الذي تقرأه. ولكن أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم نور ما فيه، نور تلك الآيات، وأن نعلم أن الله جل جلاله جعل لأنبيائه في أول مراحل حياتهم سنة الاستضعاف، سنة الضعف، سنة الابتلاء، ثم ربنا جل جلاله بعدها من عليهم كما قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. صحيح هذه الآيات جاءت في بيان قصة موسى عليه السلام مع فرعون، ولكنها آية أيها الحبيب في القرآن، آية لي ولك، حتى تعلم أن شدة الضعف الذي نحن فيه الآن يتبعها بإذن الله جل جلاله فرج قريب وأمل يلوح بالأفق. كم بقي سيدنا يعقوب عليه السلام يبكي يتحسر يتألم لفقد ولديه يوسف عليه السلام وبنيامين، هذان الولدان اللذان أحبهما يعقوب عليه السلام كأشد ما يحب الأب أولاده. تقول الروايات أن يعقوب عليه السلام بقي يبكي لأربعين سنة، حتى قال الله جل جلاله وهو يصف حاله، قال: تفتأ تذكر يوسف من كثرة ذكره بين أهله، يدعو الله جل جلاله أن يرزقه الله يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بقي يبكي حتى فقد البصر لأربعين سنة، ولكن بعد مرور السنة الثانية والعشرة والعشرين نسي يوسف، فقد الأمل من الله، يئس من روح الله، حتى من حوله قالوا: يوسف مات، كيف تذكره؟ يوسف ليس على قيد الحياة. وهو يقول: لا تيأسوا من روح الله. بعد أربعين سنة تحركت القافلة باتجاه يعقوب عليه السلام، جعل الله جل جلاله ليعقوب عليه السلام معجزة، ونقل له ريح يوسف، ريح القميص الذي يلبسه يوسف، فقال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تقولون أني أصبت بمرض مفند مجهز أصابني الخرف، ولكني لا ولن أيأس من روح الله. فلما أن جاء البشير يبشره وبيده قميص يوسف، فألقى القميص على وجهه فارتد إليه بصره، وقال لمن حوله: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. هؤلاء قلة على مر الأزمان، وفي هذا الزمان هم كذلك قلة، ولسان الأكثر والأغلب كعائلة يعقوب ومن كان حول يعقوب، كلما ذكرهم بالأمل وكلما ذكرهم بعودة يوسف ردوه وقالوا ما هذا الكلام، توقف عن هذا الكلام. كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله، إذا تكلم الملتزم، إذا تكلم أبناء المساجد، عاد من المسجد للبيت وسئل أين كنت؟ قال كنت في المسجد، كنت أصلي، كنت أسمع كلام الإمام. في قال له بعدك مصدق الكلام؟ بعدك بتروح على المساجد؟ بعدك بتروح بتسمع على المجالس؟ بعدك بتروح لسه ما صدقت؟ ما شفت شو صار فينا؟ هؤلاء الناس كمن كان حول يعقوب وكمن كان دائما في كل زمان من المثبطين، لكن القلة القليلة هي المؤمنة بوعد الله جل جلاله، وهي التي قرأت التاريخ وعلمت أن الله جل جلاله لا ولن يضيع الأمة. يا إخواني في الله، غزا الصليبيون الإسلام واحتلوا البلاد لأكثر من 100 عام حتى لا يكاد لأذان أن يرفع ولا تكاد مأذنة أن ترفع، ولكن الله جل جلاله سخر للأمة كنور الدين زنكي وتلميذه صلاح الدين الأيوبي فأزالوا ذلك الهم والغم الطويل، ثم جاء غيرهم من التتار وحكموا البلاد والعباد لعشرات السنين وقتلوا المئات والآلاف، ثم هيأ الله جل جلاله لهم الصالحون من المماليك كالسيد قطز والظاهر بيبرس، فربنا جل جلاله نصرهم بإذن الله جل جلاله وأذهب ذلك الهم. وهي الأمة اليوم تعاني من ظلم اليهود وظلم أحباب اليهود وظلم من يطبع مع اليهود وظلم من يضع يده مع يد اليهود، وهذا بإذن الله جل جلاله دليل اقتراب الفرج، لأن الله جل جلاله أخبرنا أن العلو الثاني لليهود في الأرض سيتبعه بإذن الله جل جلاله زوال سريع، ثم سيهيئ الله جل جلاله للأمة كما هيأ لها قبل هذا كصلاح الدين الأيوبي، الله تعالى سيخرج من هذا الجيل بإذن الله تعالى أجيالا أبناء ربانيين يكونون صدا لهذا الظلم الذي انتشر بالأمة. هذا الوعد الذي لا بد دائما أن نتفكر به، أن نردده، أن ننقله، أن نبثه بين الناس. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حتى لا يكون الخطاب كلاما عاما يسمعه الواحد منا فقط من باب السماع ولا يكون بين يديه وسائل عملية يقوم بها، قال الله جل جلاله لنا في سورة الحج: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه الآيات تسمعها دائما ومثلها في القرآن كثير، أن الله جل جلاله ينصر من ينصر دينه. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ما الآية التي بعدها مباشرة؟ قال جل جلاله: الذين إن مكناهم في الأرض. بدكم التمكين، العزاء والاستخلاف والكرامة، وأن تكون الأرض لنا وأن نحكم فيها بالعدل وأن لا نظلم من هذا وذاك وأن نعيش في رغد من الحياة كما وعدنا ربنا جل جلاله في الدنيا قبل الآخرة. تعرفوا ليش يا إخواني؟ لأن كثير من الملتزمين يظن أن الرغد في الحياة فقط في الآخرة. لا يلحبة في الله. أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان في وقت من الأوقات يقول عن نفسه: كنت أقف في الصف، صف الصلاة، فأسقط على الأرض فيظن الناس بي الجنون، وما بي الجنون، إنه الجوع. هو نفسه يقول بعد سنوات، قال: وما منا من رجل اليوم إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. فرغد الحياة والعزة في الدنيا للمؤمنين قبل الآخرة، هذا وعد الله. جل جلاله. فالله تعالى قال: يا من تريدون الراحة أتعبتكم الهموم، ظلم الحكام، الغلاء، الاستخفاف، الناس والمظلومين في السجون لا يوجد من يتكلم عنهم، الناس تبحث عن لقمة العيش، الأسعار غالية، المرضى في المستشفيات، الأدوية، غير ذلك. تحلم بعزة؟ الذين إن مكناهم في الأرض، من هم؟ ما صفتهم؟ قال جل جلاله: أقاموا الصلاة، واحد، اثنين، وآتوا الزكاة، ثلاثة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال العلماء: هذه ثلاثة جامعة لصفات الأمة الحاكمة، لصفات الأمة العزيزة المعزوزة. أولا، أقاموا الصلاة، وهي كناية لإقامة العبادات كاملة فيك وفي عائلتك وفي الأمة. الصلاة كناية للعبادات. كيف حال العبادات اليوم؟ قلناها سابقا ونكررها ونعيدها، فقط لمجرد شيء من الذعر بث في القلوب. كيف حال صلاة الجمعة؟ كيف حال الصلوات الأخرى؟ كيف حال صلاة الجماعة؟ كيف حال باقي العبادات؟ انتقل للثانية. قال جل جلاله: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال العلماء: آتوا الزكاة كناية لقيام فقه المعاملات. فقه المعاملات الذي هو عند كثير من الأمة غير موجود. مستعد أن يحافظ على صلواته وأن يكون من المواظبين على جميع الجمع والجماعات، ولكن لو رأيته وتأملت حاله قليلا خارج المسجد، وكيف يبيع ويشتري، وكيف يأخذ ويعطي، وكيف يقضي الدين ويأخذ الدين، وغير ذلك من المعاملات، كيف صدقه، كيف أمانته، كيف مواعيده، ماذا يقال عنه بين الناس؟ ما تفكر أيها الحبيب، إسلامك والتزامك بينشر بالصلاة. نسبة المصلين في الأمة والملتزمين في الأمة نسبة قليلة، النسبة الأكبر من الأمة بعيدة عن الله. لا تظن صلاتك في المسجد وصلاتك نهار الجمعة تؤثر في هؤلاء. أنت تتعامل خارج المسجد مع غير الملتزمين، هم يقولون عنك أن دينك والتزامك وصلاتك هي صحيحة، رغبتهم فيها عندما يروا حسن المعاملة، عندما يروا أن الملتزم المصلي يحسن المعاملة، يحسن الأخذ والعطاء والبيع والشراء، فيقول: نعم، هكذا الالتزام وهكذا الدين. عندما يصلح فقه العبادات في الأمة وعندما يصلح فقه المعاملات في الأمة. ثانيا، قال جل جلاله: وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الذين سيستخلفوا في الأرض هم أناس يعلمون أنهم على ثغر في هذا الدين والإسلام. مش أنا لنفسي، والحمد لله يا شيخ بيسمع واحد الكلام أول اثنين يقول أنا محافظ على فقه العبادات وفقه المعاملات، وغيرك والأمة. قال جل جلاله: وأمروا للجماعة، للكل، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وختام الآية ثلاث كلمات، قال جل جلاله: ولله عاقبة الأمور. وكأنه يقول لك: اجتهد لتحسن فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الغيرة على الأمة، ثم دع الأمر لي، فالعاقبة هو آخر الشيء، ودائما العاقبة كانت للمتقين وللمؤمنين، كما قال الله في القرآن وكما قال أهل التفسير، أفضل من الحال الأولى. عاقبة الأمر، آخر الأمر، أفضل من الحالة الأولى. لذلك أيها الأحبة في الله، جهدنا الآن لحسن إقامة فقه العبادات وحسن إقامة فقه المعاملات وحسن التفكر للأمة. لست بحاجة لأن تكون إماما ولا خطيبا ولا فقيها ولا عالما ولا خريجا أزهريا أو من كلية شريعة حتى تخدم الإسلام. أيها التاجر، أيها الطبيب، أيها المهندس، أيها العامل، أيها الأب، أيها الأستاذ، أيها المدير، أيها الموظف، أيها الأم، أيها الجميع، كلنا مسؤولون عن هذا الدين. أنت على ثغر من ثغور الإسلام. أختم بهذا الخبر الجميل الذي أخبرنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما كان في طريقه إلى حنين أدرك الصحابة الجوع والعطش والتعب فنزلوا في واد وأرادوا أن يستريحوا، فقال صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا؟ فقام واحد من الصحابة اسمه أنس قال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ابق على الشعب ولا تنزل. فنام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ثم قاموا لصلاة الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم: هل رأيتم حارسكم؟ هل سمعتم عنه خبرا؟ قالوا: لا يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الفجر وصار يلتفت يمنة ويسرى، ثم سلم فقال: أبشروا فقد جاء صاحبكم. ثم جاء فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: هل نزلت من ثغرك؟ المكان اللي أوقفتك فيه نزلت منه؟ قال: يا رسول الله، والله لم أتحرك منه إلا مصليا أو قاضيا لحاجة، ما تحركت، فقط أنا مصلي أو أقضي الحاجة وأحرس المسلمين. قال: أبشر. وهنا بيت القصيد. قال: أبشر فلا يضرك ما فعلت بعد اليوم. أنت على ثغر من ثغور الإسلام، فلا يؤتى الإسلام من قبلك. مش أنس بن مالك، هذا أنس غير أنس بن مالك، مش معروف بين الصحابة إلا بهذه القصة. لا فقيه من فقهاء الصحابة ولا ذكر اسمه في ميادين أخرى إلا في هذا المجال، يحرس ثغر المسلمين. أنت كذلك على ثغر. نعم، أنت لا تستقل بنفسك، أنت على ثغر من ثغور المسلمين. أنت الآن معنا في المسجد، في الخارج تمثل الإسلام وتمثل المسلمين، فأي خطأ تقوم به يؤتى الإسلام من قبلك، أي فعل يذم بك وبالإسلام فهذا لا يمثلك أنت. أنت رآك الناس في المسجد ورآك الناس خرجت من المسجد، إذا أخطأت خطأ في الخارج فالناس يقولوا: هكذا الإسلام وهكذا الالتزام وهكذا أهل المساجد. فكلنا على ثغر من ثغور الإسلام، فلا يؤتى الإسلام من قبلنا، لنكن سورة بيضاء بإذن الله جل جلاله تبيض هذه السورة وتشعها في الأفاق عالية. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم كذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.